السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتواصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأنفال من تفسيره الجامع لأحكام القرآن في مساء قوله تعالى: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال: الرابعه ذهب مالك وابو حنيفه والثوري. ما شاء الله. من قتل فقيه فله حينئذ له. وقال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبري وابن المنذر: السلب للقاتل على كل حال. قاله الإمام أو لم يقله، إلا أن الشافعي رضي الله عنه قال: إنما يكون السلب للقاتل إذا قتل قتيلا مقبلا عليه، وأما إذا قتله مدبرا عنه فلا. قال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي: ليس الحديث من قتل قتيلا فله سلبه على عمومه، لإجماع العلماء على أن من قتل أسيرا أو امرأة أو شيخا أنه ليس له سلب واحد منهم. وكذلك من ذفف على جريح ومن قتل من قطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزم لا يمتنع في انهزامه هو كالمكتوف. قال: فعلم بذلك أن الحديث إنما جعل السلب لمن لقتله معنى زائد، أو لمن في قتله فضيلة، وهو القاتل في الإقبال لما في ذلك من المؤنة، وأما من أثخن فلا. وقال الطبري: السلب للقاتل مقبلا قتله أو مدبرا هاربا أو مبارزا إذا كان في المعركة. وهذا يرده ما ذكره عبد الرزاق محمد بن بكر عن ابن جريج قال: سمعت نافعا مولى ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لم نزل نسمع إذا التقى المسلمون والكفار فقتل رجل من المسلمين رجلا من الكفار فإن سلبه له، إلا أن يكون في معمعة القتال، لأنه حينئذ لا يدرى من قتل قتيلا. فظاهر هذا يرد قول الطبري لاشتراطه في السلب القتل في المعركة خاصة. وقال أبو ثور وابن المنذر: السلب للقاتل في معركة كان أو غير معركة، في الإقبال والإدبار والهروب والانتهاز على كل الوجوه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلب. قلت: روى مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة في الظهر وبعضنا مشاة، إذ خرج يشتد فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة ثم قد تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل ثم تقدمت حتى أخذت بخضام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فنذر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال له: سلبه أجمع. فهذا سلمة قتله هاربا غير مقبل وأعطاه سلبه. وفيه حجة لمالك من أن السلب لا يستحقه القاتل إلا بإذن الإمام، إذ لو كان واجبا له بنفس القتل لما احتاج إلى تكرير هذا القول. ومن حجته أيضا ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن شبر بن علقمة قال بارست رجلا يوم القادسية فقتلته وأخذت سلبا، فأتيت سعدا فخطب سعد أصحابه ثم قال هذا سلب شبر بن علقمة هذا سلب شبر بن علقمة لهو خير من 12,000 درهم وإنا قد نفلناه إياه. فلو كان السلب للقاتل قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ما احتاج الأمراء أن يضيفوا ذلك إلى أنفسهم باجتهادهم وليأخذه القاتل دون أمرهم والله أعلم. وفي الصحيح أن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء ضرب أبا جهل بسيفهما حتى قتلاه، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلت. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتل، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. وهذا نص على أن السلب ليس القاتل، إذ لو كان له لقسمه النبي صلى الله عليه وسلم بينما في صحيح أيضا عوف بن مالك قال خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة في غزوة موت ورافقني مددي من اليمن، مددي من اليمن. وساق الحديث وفيه قال عوف يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. فأخرجه أبو بكر البرقاني بإسناده الذي أخرجه به مسلم، وزاد فيه بيانا أن عوف بن مالك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يخمس السلب وإن مدديا كان رفيقا لهم في غزوة مؤتة في طرف من الشأم. قال فجعل رومي منهم يشتد على المسلمين وهو على فرس أشقر وسرج مذهب ومنطقة ملطخة وسيف محلم بالذهب، قال فيغري بهم. قال فتلطف له المددي حتى مر به فضرب عرقوب فرسه فوقع وعلاه بالسيف فقتله وأخذ سلاحه. وقال فأعطاه خالد بن وليد وحبس عنه حبس منه. قال عوف فقلت له أعطه كله، أليس قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السلب للقاتل؟ قال بلى ولكني استكثرته. قال عوف وكان بيني وبينه كلام، فقلت له لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عوف لما اجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عوف ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لخالد لما لم تعطه؟ قال فقال استكثرت. قال فادفعه إلي. فقلت لهم ألم أنجز لك ما وعدتك؟ قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا خالد لا تدفعه إلي، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ فهذا يدل دلالة واضحة على أن السلب لا يستحق القاتل بنفس القتل بل برأي الإمام ونظره. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله لا يكون السلب للقاتل إلا في المبارزة خاصة. نعم. في الآخر كده إيه؟ قال ذكر قصة خالد عقب قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت تاريخ لي؟ ما شاء الله سنة رحم الله الأئمة وألحقنا بهم على خير من غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة. قال الخامسة صلى الله عليكم سيدنا قال اختلف العلماء في تخميس السلب، فقال الشافعي لا يخمس، وقال إسحاق إن كان السلب يسيرا فهو للقاتل وإن كان كثيرا خمس، وفعله عمر بن الخطاب مع البراء بن مالك إن برز المرزبان فقتله فكانت قيمة منطقته وسواريه 30,000 فخمس ذلك. صلى الله من فضله الجهاد يعني. قال أنس عن البراء بن مالك أنه قتل من المشركين 100 رجل إلا رجلا مبارزة، وأنهم لما غزوا لما غزوا الزارة خرج دهقان الزارة فقال رجل ورجل، فبرز البراء فاختلف بسيفهما ثم اعتنق فتوركه البراء فقعد على كبده ثم أخذ السيف فذبحه وأخذ سلاحه ومنطقته أتى به عمر فنفله السلاح وقوم المنطقة 30,000 فخمسها وقال إنها مال. وقال الأوزاعي ومكحول السلب مغنم وفيه الخمس وروي نحوه عن عمر بن الخطاب. والحجة للشافعي رحمه الله ما رواه أبو داود عن عوف بن مالك الأجدعي وخالد بن وليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السلب للقاتل ولم يخمس السلب. السادسة ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السلب لا يعطى للقاتل إلا أن يقيم البينة على قتله. قال أكثرهم ويجزئ شاهد واحد على حديث أبي قتادة، وقيل شاهدان أو شاهد يمين أو شاهد ويمين. وقال الأوزاعي يعطاه بمجرد دعواه وليست البينة شرطا في الاستحقاق، بل إن اتفق ذلك فهو الأولى دفعا للمنازعة. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا قتادة سلب مقتوله من غير شهادة ولا يمين؟ ولا تكفي شهادة واحد ولا يناط بهم حكم بمجردها. وبه قال الليث بن سعد قلت سمعت شيخان الحافظ المنذري الشافعي أبا محمد عبد العظيم يقول إنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلم بشهادة الأسود بن خزاعي وعبد الله بن أنيس، وعلى هذا يندفع النزاع ويزول الإشكال ويضطرد الحكم. وأما المالكية فيخرج على قولهم أنه لا يحتاج الإمام فيه لبينة، لأنه من الإمام ابتداء عطية، فإن شرط الشهادة كان له، وإن لم يشترط جاز أن يعطيه من غير شهادة. السابعة اختلفوا في السلب ما هو، فأما السلاح وكل ما يحتاج للقاتل فلا خلاف أنه من السلب، وفرسه إن قاتل عليه وصلع عنه، وقال أحمد في الفرس ليس في السلب، وكذلك إن كان في هميانه أو في منطقته دنانير أو جواهر أو نحو هذا فلا خلاف أنه ليس من السلب. واختلفوا فيما يتزين به للحرب، فقال الأوزاعي ذلك كله من السلب، وقالت فرقة ليس من السلب، وهذا ما روي عن سحنون رحمه الله، إلا المنطقة فإنها عنده من السلب، وقال ابن حبيب في الواضحة والسواران من السلب. الثامنة قوله تعالى فأن لله خمسة، قال أبو عبيد هذا ناسخ لقوله عز وجل في أول السورة قل الأنفال لله والرسول، ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم بدر، فنسخ حكمه في ترك التخميس بهذا، إلا أنه يظهر من قول علي رضي الله عنه في صحيح مسلم كان لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، الحديث أنه خمس، فإن كان هذا فقول أبي عبيد مردود. قال ابن عطية ويحتمل أن يكون الخمس الذي ذكر علي من إحدى الغزوات التي كانت بين بدر وأحد، فقد كانت غزوة بني سليم وغزوة السويق وغزوة ذي أمر وغزوة بحران ولم يحفظ فيها قتال، ولكن يمكن أن غنمت غنائم الله أعلم. قلت هذا التأويل يرده قول علي رضي الله عنه يومئذ، وذلك إشارة إلى يوم قسم غنائم بدر، إلا أنه يحتمل أن يكون من الخمس إن كان لم يقع في بدر تخميس من خمس سرية عبد الله بن جحش، فإنها أول غنيمة غنمت في الإسلام وأول خمس كان في الإسلام، ثم نزل القرآن وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، وهذا أولى من التأويل الأول والله أعلم. التاسعة ما في قوله ما غنمتم بمعنى الذي، والهاء محذوف أي الذي غنمتموه، ودخلت الفاء لأن في الكلام معنى المجازاة، وأن الثانية توكيد للأولى ويجوز كسرها، وروي عن أبي عمرو قال الحسن هذا مفتاح كلام، الدنيا والآخرة لله، هذا مفتاح كلام الدنيا والآخرة لله ذكره النسائي، واستفتح عز وجل الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنهما أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إليه لأنها أوساخ الناس. العاشرة واختلف العلماء في كيفية قسم الخمس على أقوال ستة، الأول قال الطائفة يقسم الخمس على الستة فيجعل السدس للكعبة وهو الذي لله، والثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والثالث لذوي القربى، والرابع لليتامى، والخامس للمساكين، والسادس لابن السبيل. وقال بعض أصحابي هذا القول يرد السهم الذي لله على ذوي الحاجة. الثاني قال أبو العالية والربيع تقسم الغنيمة على خمسة فيعزل منها سهم واحد، وتقسم الأربعة على الناس ثم يضرب بيده في السهم الذي عزله، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة، سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم لذو القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل. الثالث قال المنهال بن عمرو سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين عن الخمس فقال هو لنا، قلت لعلي إن الله تعالى يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل، فقال أيتامنا ومساكيننا. الرابع قال الشافعي يقسم على خمسة ورأى أن سهم الله ورسوله واحد وأنه يصرف في مصالح المؤمنين، والأربعة الأخماس على أربعة الأصناف المذكورين في الآية. الخامس قال أبو حنيفة يقسم على ثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل، وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع حكم سهمه. قال ويبدأ من الخمس بإصلاح القنط والمساكين واليتامى إنما هنا فتحها لي نعم صلى الله عليكم ورضي الله عنكم أصلح حالكم ويسر أمركم. السادس قال مالك هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه حاجته من غير تقدير ويعطي منه القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين، وبه قال خلفاء الأربعة السادس قال مالك وموكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه حاجته من غير تقدير، ويعطي منه القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه قال الخلفاء الأربعة، وبه عملوا، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم: ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليك، وإنه لم يقسمه أخماسا أو أثلاثا. وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه عليهم، لأنهم من أهم من يدفع إليهم. قال الزجاج محتجا لمالك، قال الله عز وجل: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. وللرجل جائز بإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. وذكر النسائي عن عطاء قال: خمس الله وخمس رسوله واحد صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. الحادية عشرة قوله تعالى: ولذي القربى، ليست اللام لبيان الاستحقاق والملك، وإنما هي لبيان المصرف والمحل. والدليل عليه ما رواه مسلم أن الفضل بن عباس وعبد المطلب ابن ربيعة أتي النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم أحدهما فقال: يا رسول الله، أنت أبر الناس وأوصل الناس صلى الله عليه وسلم، وقد بلغنا النكاح فجئنا لتؤمرنا على بعض هذه الصدقات، فنؤدي إليك كما يؤدي الناس، ونصيب كما يصيبون. فسكت طويلا حتى أردنا أن نكلمه. قال: وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب ألا تكلمه. قال ثم قال: إن الصدقة لا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس. ادعوا لي محمية، وكان على الخمس. ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب قال: فجاءه فقال لمحمية: أنكح هذا الغلام ابنتك، للفضل بن عباس، فأنكحه. وقال لنوفل بن الحارث: أنكح هذا الغلام ابنتك، يعني عبد المطلب بن ربيعة. وقال لمحمية: أصدق عنهما من الخمس كذا وكذا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما لي مما أفاء الله عليكم إلى الخمس، والخمس مردود عليكم، لقد أعطى جميعه وبعضه، وأعطى منه المؤلفة قلوبهم، وليس ممن ذكرهم الله في التقسيم، فدل على ما ذكرناه، والموفق الإله. الثانية عشرة واختلف العلماء في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها، قاله بعض السلف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد الصفا جعل يهتف: يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني كعب، يا بني مرة، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار. الحديث فسيأتي في الشعراء. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور المجد وقتادة وابن جراج ومسلم بن خالد بنو هاشم وبني المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم سهم ذوي القربى بين بني هاشم وبني المطلب قال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام. بني عبد المطلب قال: إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا في إسلام ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه. أخرجه النسائي والبخاري. قال البخاري: وقال الليث: حدثني يونس، وزاد قال جبير: لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولبني نوفل شيئا. قال ابن إسحاق وعبد شمس وهاشم المطلب إخوة لأم، وأمهم عتكة بنت مرة، وكان نوفل أخاهم لأبيه. قال النسائي: وأسهم النبي صلى الله عليه وسلم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، وبينهم الغني والفقير، وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل، وأشبه القولان بالصواب عندي، والله أعلم. عبد المطلب شيبة ابن شيبة بني المطلب. ما ينفعش تخصيص عبد المطلب من المطلب من أولاد المطلب جميعا، لعله لأن المطلب له أولاد، فالذي يقسم بنوه على بنيه، بني المطلب دون بقية أولاد شيبة. أيوه، ما أنا هاب أنها عبد المطلب، يبقى عبد المطلب مخصوص من أولاد المطلب، لأن احنا قلنا أولاد المطلب جميعا. إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. يبقى هذا الصواب. ونوفل الحزم شاء الله. اي نعم اي نعم. صلى الله عليكم ورضي الله عنكم. قال الثالث بنو هاشم خاصة، قاله مجاهد وعلي بن الحسين، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم. الثالثة عشرة، لما بين الله عز وجل حكم الخمس وسكت عن الأربعة الأخماس دل ذلك على أنها ملك للغانمين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. وهذا ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا بين الأئمة، على ما حكاه ابن العربي في أحكامه وغيره. بيد أن الإمام إن رأى أن يمن على الأسارى بالإطلاق فعل، وبطلت حقوق الغانمين فيهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بثمامة بن أثال وغيره. هذا قبل التقسيم، لأنه بعد التقسيم صار ملك. وقال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، يعني أسارى بدني، لتركتهم له. خرجه البخاري مكافأة له لقيامه في شأن نقض الصحيفة، وله أن يقتل جميعهم، وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط من بين الأسرى صبرا. كان حكيم ابن حزام. هنا قال يعني مكافأة له لقيامه في شأن نقد الصحيفة. ما المانع أن يسكن؟ كان قد سعى في نقد الصحيفة ودخل النبي في جواره، ما فيش مانع. وله أن يقتل جميعهم، وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط من بين الأسارى صبرا، وكذلك النضر بن الحارث قتله بالصفراء صبرا، وهذا مما لا خلاف فيه. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم الغانمين حضر أو غاب، وسهم الصفي يصطفي سيفا أو سهما أو خادما أو دابة. وكانت صفية بنت حيي من الصفي من غنائم خيبرة، وكذلك ذو الفقار كان من الصفي وقد انقطع بموته. هذا السهم الصفي يعني انقطع بموت السيف ولا الصفي؟ أي نعم. إلا عند أبي ثور، فإنه رآه باقيا للإمام يجعله مجعل سهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت الحكمة في ذلك أن أهل الجاهلية كانوا يرون للرئيس ربع الغنيمة، قال شاعرهم: لك المرباع منها والصفايا، وحكمك والنشيطة والفضول. وقال آخر: منا الذي ربع الجيوش لصلبه 20، وهو يعد في الأحياء يقال ربع الجيش يربعه رباعة إذا أخذ ربع الغنيمة. قال الأصمعي: ربع في الجاهلية وخمس في الإسلام. ربع في الجاهلية وخمس في الإسلام. فكان يأخذ بغير شرع ولا دين الربع من الغنيمة ويصطفي منها، ثم يتحكم بعد الصفي في أي شيء أراد. وكان ما شذ منها وما فضل من خرثي ومتاع له. فأحكم الله سبحانه وتعالى الدين بقوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وأبقى سهم الصفي للنبي صلى الله عليه وسلم وأسقط حكم الجاهلية. وقال عامر الشعبي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفية، إن شاء عبدا أو أمة أو فرسا يختاره قبل الخمس. خمس أخرجه داود. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: فيلقى العبد فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ الحديث أخرجه مسلم. تربع بالباء الموحدة من تحته، يأخذ المرباع أي الربع، الربع مما يحصل لقومك من الغنائم والكسب. وقد ذهب بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه إلى أن خمس الخمس كان للنبي صلى الله عليه وسلم يصرفه في كفاية أولاده ونسائه، ويدخر من ذلك قوت سنته، ويصرف ويصرف الباقي في الكراع والسلاح. وهذا يرده ما رواه عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخل وركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. أخرجه مسلم. وقال: والخمس مردود عليكم. الرابعة عشر: ليس في كتاب الله تعالى دلالة على تفضيل الفارس على الراجل، بل فيه أنهم سواء، لأن الله تعالى جعل الأربعة الأخماس لهم ولم يخص راجلا من فارس، ولولا الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان الفارس كالراجل والعبد كالحر والصبي كالبالغ. وقد اختلف العلماء في قسمة الأربعة الأخماس الذي جعله الأربعة الأخماس الذي عليه عامة أهل العلم فيما ذكر ابن منذر أنه يسهم للفرس سهمان وللرجل سهم. وممن قال ذلك مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال أوزعي ومن وافقه من أهل الشام، وكذلك الثوري ومن وافقه من أهل العراق، وهو قول الليث بن سعد من ومن تبعه من أهل مصر، وكذلك قال الشافعي رحمه الله وأصحابه، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور ويعقوب ومحمد. قال ابن المنذر ولا نعلم أحدا خالف في ذلك إلا النعمان وحنيفة، فإنه خالف فيه السنن وما عليه جل أهل العلم في القديم والحديث. قال لا يسهم للفرس إلا سهم واحد للفارس نسخة. هذا في السنن والأئمة رحمهم الله. قلت ولعله شبه عليه بحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما. خرج الدرقطني وقال قال الرمادي كذا يقول ابن نمير، قال لنا النيسابوري هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي، كذا يقول ابن نمير قال لنا النيسابوري هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي، لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير بخلاف هذا، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له وسهمان لفرسه. هكذا رواه عبد الرحمن بن بشر عن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وذكر الحديث. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لفرس سهمين ولصاحبه سهما، وهذا نص. وقد روى الدارقطني عن الزبير قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أسهم يوم بدر، سهمين لفرسي وسهما لي وسهما لأمي من ذوي القرابة، وفي رواية وسهما لأمه سهم ذوي القربة. وخرج عن بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم ولي سهما، فأخذت خمسة أسهم. وقيل إن ذلك راجع إلى اجتهاد الإمام فينفذ ما رأى والله أعلم. الخامسة عشرة لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثر من فرس واحد، وبه قال الشافعي، يعني لو واحد عنده خمسة أفراس هو فرس واحد، حتى لو غزا عليهم جميعا أراح هذا وذاك، والغزوة كانت يومين ثلاثة، يعني لو غزوة ثلاثة أيام وعنده ثلاثة أفراس فغزا على كل يوم على فرس سهم واحد، هو سهمه له ولا للفرس؟ فارس على فرس على فرس، هذا معنى القول يعني. قال أبو حنيفة يسهم لأكثر من فرس واحد لأنه أكثر غناء وأعظم منفعة، وبه قال ابن الجهم من أصحابنا ورواه سحنون عن ابن وهب، ودليلنا أنه لم ترد رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسهم لأكثر من فرس واحد، وكذلك الأئمة بعد، ولأن العدو لا يمكن أن يقاتل إلا على فرس واحد، وما زاد على ذلك فرفاهية وزيادة عدة، وذلك لا يؤثر في زيادة السهمان كالذي معه زيادة سيوف أو رماح، واعتبارا بالثالث والرابع. قد روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم لمن كان عنده أفراس لكل فرس سهم. السادسة عشرة سليمان بن موسى من آل البيت موسى الكاظم لا يسهم إلا للعتاق من الخيل، لما فيها من الكر والفر، وما كان من البراذين والهجن بمثابتها في ذلك، وما لم يكن كذلك لم يسهم له. العربية الأصيلة يعني والبراذين خيل الروم. السابعة عشر اختلف علماؤنا في الفرس الضعيف، فقال أشهب وابن نافع لا يسهم له لأنه لا يمكن القتال عليه فأشبه الكثير، وقيل يسهم له لأنه يرجى برؤه ولا يسهم للأعجف إذا كان في حيز، في حيز ما لا ينتفع به، وكما لا يسهم للكثير، فأما المريض مرضا خفيفا مثل الرهيص وما يدري مجراه. ها مش فاكر اقراها. وقيل ان اجاز الامام اسهم لها لان الانتفاع السادسة عشر لا يسهم الا للعتاق من الخيل لما فيه من الكر والفر وما كان من البراذين والهجن بمثابتها في ذلك، وما لم يكن كذلك لم يسهم له. وقيل ان اجازها الامام اسهم لها عن البراذين والهجن بمثابتها. نعم، لأن الانتفاع بها يختلف بحسب المواضع، فالهجن والبراذين تصلح للمواضع المتوعرة كالشعاب والجبال، والعتاق تصلح للمواضع التي يتأتى فيها الكر والفر، فكان ذلك متعلقا برأي الإمام. والعتاق خير العربي، والعتاق خير العربي، والهجن والبراذين خير الروم. السابعة عشرة واختلف علماؤنا في الفرس الضعيف، فقال أشهب وابن نافع لا يسهم له لأنه لا يمكن القتال عليه الآن فأشبه الكثير، وقيل يسهم له لأنه يرجى برؤه ولا يسهم للأعجف إذا كان في حيز ما لا ينتفع به، كما لا يسهم للكثير، فأما المريض مرضا خفيفا مثل الرهيص وما يدري مجراه مما لا يمنعه المرض عن حصول المنفعة المقصودة منه فإنه يسهم له. ويعطى الفرس المستعار والمستأجر كذلك، والمستأجر كذلك المغصوب، وكذلك المغصوب وسهمه لغاصبه، يعني يغصب سهمه لغاصبه، وكذلك المغصوب وسهمه لغاصبه والذي غصب وقاتل عليه. طب هو صاحبه قال في النسخ لصاحبه، والمثبت من عقد الجواهر الثمينة والكلام منه. ويستحق السهم للخيل وإن كان في السفن ووقع، ويستحق السهم للخيل ضميمها، ويستحق السهم، ويستحق السهم للخيل وإن كانت في السفن ووقعت الغنيمة في البحر لأنها معدة للنزول إلى البر. الثامنة عشر لا حق في الغنائم للحشوة كالأجراء والصناع الذين يصحبون الجيش للمعاش، بياخدوا معانا في مكافأة الامتحانات لأنهم لم يقصدوا قتالا ولا خرجوا مجاهدين. وقيل يسهم لهم لقول صلى الله عليه وسلم الغنيمة لمن شهد الوقعة، أخرجه البخاري. جماعة الله الزائرة الصحية والكلام ده بيجوا يوم في الامتحانات كلها فبياخدوا المكافأة يوم، وإحنا مطحودين وبياخد أكتر منين، ما فيش عي ولا حد وهذا لا حجة فيه لأنه جاء بيانا لمن باشر الحرب وخرج إليه، وكفى ببيان الله عز وجل المقاتلين وأهل المعاش من المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميزتين لكل واحدة حالها في حكمها. فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا يضرهم كونهم على معاشهم لأن سبب الاستحقاق قد وجد منهم. وقال أشهب لا يستحق أحد منهم وإن قاتل. وبه قال ابن القصار في الأجير لا يسهم له وإن قاتل. وهذا يرد حديث سلامة بن الأكوع رضي الله عنه قال كنت تبيعا لطلحة بن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه الحديث، وفيه ثم أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم سهمين، سهم الفارس وسهم الراجل، فجمعهما لي خرجه مسلم. واحتج ابن القصار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بن عوف ذكره عبد الرزاق وفيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن هذه الثلاثة الدنانير حظه ونصيبه من غزوته في أمر دنياه وآخرته. التاسعة عشرة فأما العبيد والنساء فمذهب الكتاب أنه لا يسهم لهم ولا يرضخ، وقيل يرضخ لهم، وبه قال جمهور العلماء. وقال الأوزاعي إن قاتلت المرأة أسهم له، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم للنساء يوم خيبر. قال وأخذ المسلمون بذلك عندنا، وإلى هذا القول مال ابن حبيب من أصحابنا، خرج مسلم عن ابن عباس أنه كان في كتابه إلى نجدة تسألني هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء، وقد كان يغزو بهن فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وأما الصبيان فإن كان مطيقا للقتال ففيه عندنا ثلاثة أقوال: الإسهام ونفيه حتى يبلغ، لحديث ابن عمر به قال أبو حنيفة والشافعي، والتفرقة بين أن يقاتل فيسهم له أو لا يقاتل فلا يسهم له. والصحيح الأول لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أن يقتل منهم من أنبت ويخلى من لم ينبت، وهذه مراعاة لإطاقة القتال لا للبلوغ. وقد روى أبو عمر في الاستيعاب عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الغلمان من الأنصار فيلحق من أدرك منهم، فعرضت عليه عاما فألحق غلاما وردني، فقلت: يا رسول الله ألحقته ورددتني؟ ولو صارعني لصرعت صرعته. قال: فصارعني فصرعته فألحقني. وأما العبيد فلا يسهم لهم أيضا ويرضخ لهم. الموفية 20: الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتل. ففي الإسهام له عندنا ثلاثة أقوال: الإسهام ونفيه، وبه قال مالك وابن القاسم زاد بن حبيب: ولا نصيب لهم، ويفرق بين الثالث وهو لسحنون بين أن يستقل المسلمون بأنفسهم فلا يسهم له، أو لا يستقلون ويفترقوا إلى معونته فيسهم له ويفتقروا إلى معونته فيسهم له، فإن لم يقاتل فلا يستحق شيئا. كذلك العبيد مع الأحرار. وقال الثوري والأوزعي: إذا استعين بأهل الذمة أسهم لهم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يسهم لهم ولكن يرضخ لهم. وقال الشافعي رضي الله عنه: يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه، فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال في موضع آخر: يرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. قال أبو عمر: اتفق الجميع أن العبد وهو ممن يجوز أمانه إذا قاتل لم يسهم له ولكن يرضخ، فالكافر بذلك أولى ألا يسهم له. 21: لو خرج العبيد وأهل الذمة لصوصا وأخذوا مال أهل الحرم فهو لهم ولا يخمس. يعني خرج الحرمية بس، لأنه لم يدخل في عموم قوله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه أحد منهم ولا من النساء، فأما الكفار فلا مدخل لهم من غير خلاف. وقال سحنون: لا يخمس ما ينوب العبد. وقال ابن القاسم: يخمس، لأنه يجوز أن يأذن له سيده في القتال ويقاتل على الدين بخلاف الكافر. وقال أشهب في كتاب محمد: إذا خرج العبد والذمي من الجيش وغنما فالغنيمة للجيش دونهم. 22: سبب استحقاق السهم شهود الوقعة لنصر المسلمين على ما تقدم، فلو شهد آخر الوقعة استحق ولو حضر بعد انقضاء القتال فلا، ولا غاب من هزام فكذلك، فإن كان قصد التحيز إلى فئة فلا يسقط استحقاقه. روى البخاري وابو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبان بن سعيد على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم ليف. فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. قال: حزم، ها؟ وإن خزم خيلهم ليف. فقال أبان: اقسم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: فقلت: لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان: أنت بها يا وبر، أنت بها يا وبر، تحذر علينا من رأس ضال. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 23: واختلف العلماء في من خرج لشهود الوقعة فمنعه العذر منه، كمن ضل ففي ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثة أخوال يفرق في الثالث وهو المشهور فيثبته إن كان الضلال قبل القتال وبعد الإضراب. الإضراب دخول أرض العدو، اللسان ضرب، وهو الأصح قاله ابن العربي وينفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأمير من الجيش في أمر من مصلحة الجيش فشغله ذلك عن شهود الوقعة فإنه يسهم له. قال ابن المواز ورواه ابن وهب وابن نافع عن مالك: وروي لا يسهم له بل يرضخ له لعدم السبب الذي يستحق به السهم، والله أعلم. وقال أشهب: يسهم للأسير وإن كان في الحديد. والصحيح أنه لا يسهم له لأنه ملك مستحق بالقتال. الأسير اللي هو المسلم اللي أسر، ولا الأسير اللي المسلمون أسروه؟ قال أشهب: يسهم للأسير وإن كان في الحديد. والصحيح أنه لا يسهم له لأنه ملك مستحق بالقتال، فمن غاب أو حضر مريضا كمن لم يحضر. والرابعة والعشرون: الغائب المطلق لا يسهم له، ولم يسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لغائب قط إلا يوم خيبر. فإنه أسهم لأهل الحديبية من حضر منهم ومن غاب لقول الله عز وجل: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، قال موسى بن عقبة، وروي ذلك عن جماعة من السلف، وقسم يوم بدر لعثمان ولسعيد بن زيد وطلحة وكانوا غائبين، فهم كمن حضرها إن شاء الله تعالى. فأما عثمان فإنه تخلف على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره من أجل مرضها، فضرب لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجله، فكان كمن شهده. وأما طلحة بن عبيد الله فكان بالشام في تجارة، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجله، فيعد لذلك من أهل بدر. وأما فيعد لذلك في أهل بدر. وأما سعيد بن زيد فكان غائبا بالشام أيضا، فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجله، فهو معدود في البدريين. قال ابن العربي: أما أهل الحديبية فكان ميعادا من الله اختص به أولئك النفر فلا يشرك. وأما عثمان وسعيد وطلحة فيحتمل أن يكون أسهم لهم من الخمس، لأن الأمة مجمعة على أن من بقي لعذر فلا يسهم له. قلت: الظاهر أن ذلك مخصوص بعثمان وطلحة وسعيد، فلا يقاس عليهم غيرهم، وأن سهمهم كان من صلب الغنيمة كسائر من حضرها لا من الخمس. هذا الظاهر من الأحاديث، والله أعلم. وقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر الرجل ممن شهد بدرا وسهمه. 25. قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله، قال الزجاج عن فرقة: المعنى فاعلموا أن الله مولاكم إن كنتم، فإن متعلقة بهذا الوعد. وقالت فرقة إن متعلقة بقوله: واعلموا أنما غنمتم. قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح، لأن قوله واعلموا يتضمن الأمر بالانقياد والتسليم لأمر الله بالغنائم، فعلق إن بقوله واعلموا على هذا المعنى، أي إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمر الله فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. قوله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، ما في موضع خفض، عطف على اسم الله. يوم الفرقان اليوم الذي فرقت فيه بين الحق والباطل، وهو يوم بدر، يوم التقى الجمعان، حزب الله وحزب الشيطان، والله على كل شيء قدير. قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. قوله تعالى: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، أي أنزلنا إذ أنتم على هذه الصفة، أو يكون المعنى اذكروا إذ أنتم والعدوة جانب الوادي، وقرئ بضم العين وكسرها عدوة وعدوة، فعلى الضم يكون الجمع عدا وعلى الكسر عدا، مثل لحية ولحا وفرية وفرا، والدنيا تأنيث الأدنى. أحسن الله عليكم. نعم، رضي الله عنكم وعزكم. والقصوى تأنيث الأقصى، من دنا يدنو وقصى يقصو، ويقال القصيا والأصل الواو القصوى، وهي لغة أهل الحجاز قصوى. فالدنيا كانت مما يلي المدينة، والقصوى مما يلي مكة، أي إذ أنتم نزول بشفير الوادي بالجانب الأدنى إلى المدينة، وعدوكم بالجانب الأقصى، والركب أسفل منكم، يعني ركب أبي سفيان وغيره، كانوا في موضع أسفل منهم إلى ساحل البحر فيه الأمتعة، وقيل هي الإبل التي كانت تحمل أمتعتهم، وكانت في موضع يأمنون عليها توفيقا من الله عز وجل لهم، فذكرهم نعمه عليه. الركب ابتداء، أسفل منكم ظرف في موضع الخبر، أي مكانا أسفل منكم، وأجاز الأخفش والكسائي والفراء. والركب أسفل منكم، أي أشد تسفلا منكم. والركب جمع راكب، ولا تقول العرب ركب إلا للجماعة الراكب الإبل. وحكى ابن السكيت وأكثر أهل اللغة أنه لا يقال راكب وركب إلا للذي على الإبل، ولا يقال لمن كان على فرس أو غيره راكب. والركب والأركب والركبان والراكبون لا يكونون إلا على جماد، عن ابن فارس. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، أي لم يكن يقع الاتفاق لكثرتهم وقلتكم، فإنكم لو عرفتم كثرتهم لتأخرتم، فوفق الله عز وجل لكم ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر المؤمنين وإظهار الدين. واللام في ليقضي متعلقة بمحذوف، والمعنى جمعهم ليقضي الله ثم كررها فقال ليهلك، أي جمعهم هنالك ليقضي أمرا ليهلك من هلك من من في موضع رفع، ويحيى في موضع النصب عطف على ليهلك، والبينة إقامة الحجة والبرهان، أي ليموت من يموت عن بينة رآها وعبرة عاينها فقامت عليه الحجة، وكذلك حياة من يحيى. وقال ابن إسحاق ليكفر من كفر بعد حجة قامت عليه وقطعت عذره، ويؤمن من آمن على ذلك. وقرئ من حي بيائين على الأصل، وبياء واحدة مشددة، الأولى قراءة أهل المدينة والبزي وأبي بكر، والثانية قراءة الباقي واختيار أبي عبيد، لأنها وقع كذلك وقعت في المصحف. قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. قال مجاهد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قليلا، فقص ذلك على أصحابه فثبتهم الله بذلك. وقيل عنا بالمنام محل النوم وهو العين، أي في موضع منامك. فحذف عن الحسن قال الزجاج، وهذا مذهب حسن، ولكن الأول أسوغ في العربية، لأنه قد جاء الأولى، ولكن الأولى أسوغ في العربية، لأنه قد جاء وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، فدل بهذا على أن هذه رؤية الالتقاء وأن تلك رؤية النوم. ومعنى لفشلتم لجبنتم عن الحرب ولتنازعتم في الأمر اختلفتم ولكن الله سلم، أي سلمكم من المخالفة، ابن عباس من الفشل، قال ابن عباس من الفشل. ويحتمل منهما وقيل سلم أي أتم أمر المسلمين بالظفر. قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. قوله تعالى وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، هذا في اليقظة، ويجوز حمل الأولى على اليقظة أيضا، إذ قلت المنام موضع النوم وهو العين، فتكون الأولى على هذا خاصة. إذا قلت المنام موضع النوم وهو العين، فتكون الأولى على هذا خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه للجميع. قال ابن مسعود قلت لإنسان كان بجانبي يوم بدر أتراهم 70؟ فقالهم نحو 100. فأسرنا رجلا فقلنا كم كنتم؟ فقال كنا 1000. الله أكبر. ويقللكم في أعينهم، كان هذا في ابتداء القتال، حتى قال أبو جهل في ذلك اليوم إنما هم أكلة جزور خذوهم أخذا واربطوهم بالحبال. فلما أخذوا في القتال عظم المسلمون في أعينهم فكثر، كما قال يرونهم مثليهم رأي العين، حسب ما تقدم في آل عمران بيانه ليقضي الله أمرا كان مفعولا. تكرر هذا لأن المعنى في الأول من اللقاء وفي الثاني من قتل المشركين وإعزاز الدين، وهو إتمام النعمة على المسلمين وإلى الله ترجع الأمور، أي مصيرها ومردها إليه. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أي جماعة، فاثبتوا، أمر بالثبات عند قتال الكفار، كما في الآية قبلها النهي عن الفرار عنه. واحضر لدى واون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، أي جماعة، فاثبتوا، أمر بالثبات عند قتال الكفار، كما في الآية قبلها النهي عن الفرار عنهم، فالتقى الأمر والنهي على سواء. نعم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عليه رحمة الله. متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلومكم. قوله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. للعلماء في هذا الذكر ثلاثة أقوال. الأول: اذكروا الله عند جزع قلوبكم، فإن ذكره يعين على الثبات في الشدائد. نعم. الثاني: اثبتوا بقلوبكم واذكروا بألسنتكم، فإن القلب قد يسكن عند اللقاء ويضطرب اللسان، فأمر بالذكر حتى يثبت القلب على اليقين ويثبت اللسان على الذكر، ويقول ما قاله أصحاب طالوت: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة المعرفة واتقاد البصيرة، وهي الشجاعة المحمودة في الناس. الثالث: اذكروا ما عندكم من وعد الله لكم في ابتياعه أنفسكم ومثامنته لكم. قلت: والأظهر أنه ذكر اللسان الموافق للجنان. قال محمد بن كعب القرظي: لو رخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا. يقول الله عز وجل: ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثير. ولرخص للرجل يكون في الحرب. يقول الله عز وجل: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثير. وقال قتادة: افترض الله جل وعز ذكره على عباده أشغل ما يكونونه افترض الله جل وعز ذكره على عباده أشغل ما يكونون عند الضراب بالسيوف. وحكم هذا الذكر أن يكون خفيا، لأن رفع الصوت في مواطن القتال رديء مكروه إذا كان إغلاطا. ما بيقعدوا يكبروا الله أكبر الله أكبر، لأن رفع الصوت في مواطن القتال رديء مكروه إذا كان إغلاطا إغلاطا. إذا كان الذكر واحد في ميم، في ميم إذا كان الذكر واحدا ولم تجود في دال، والمثبت من باقي النسخ هو موافق لما في المحرر الوجيز. فحكم هذا الذكر أن يكون خفيا، لأن رفع الصوت في مواطن القتال غريب ومكروه إذا كان الذكر واحد. فأما إذا كان من الجميع عند الحملة فحسن، لأنه يبث في أعضاء العدو، مش أعضاء، أعضاء العدو، أعضاء أعضاء العدو. وروى أبو داود عن قيس بن عباد قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. وروى أبو بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكره التثلم عند القتال. قال ابن عطية: وبهذا والله أعلم استنى المرابطون بطرحه عند القتال على ضنانتهم به. عندي ضناناتهم في النسخ، صيانتهم، ضناناتهم. قوله تعالى: المعنى هنا يقصد ان السكينة تنزل عند القتال، فإذا بدل غط المعنى قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يحمس يحمس ودي قوة، ويرهب العدو. نعم، ويرهب العدو. وهذا التكبير، هذا الله أكبر، وحتى لو حدث أغلاط، حتى لو حدث مثلا لغط، ما هو هذا يدخل الرعب أصلا في قلوب الأعداء. ما هو يحدث اللغط في التكبير مثلا في العيدين ودبر الصلوات. صلى الله عليكم ورضي الله عنكم. فأما إذا كان من الجميع عند الحمد لله فحسن. الله أكبر. يعني في الحتة الأولانية اللي هو مكروه، يكره التثلم عند القتال. الأصل في الذكر ده ما كنتش كلام مختلط كده، مش فاهم ليه بقى تدخل الأصوات. لكن لو هي صنفة متفقة كده مع بعضها والحديث اللي في سنة أبي داود يا سيدنا: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند ثلاث في القتال. ليس صحيح. قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، هذا استمرار على الوصية، على الوصية لهم، ما فتح لي، هذا استمرار على الوصية لهم والأخذ في أيديهم في اختلافهم في أمر، والأخذ على أيديهم في اختلافهم في أمر بدر وتنازعهم فتفشلوا. نصب بالفاء في جواب النهي، ولا يجيز سيبويه. فتفشلوا منصب أو نصب بالفاء، نصب بالفاء في جواب النهي، ولا يجيز سيبويه حذف الفاء والجزم، سيبويه حذف الفاء والجزم، وأجازه الكسائي، وقرئ فتفشلوا بكسر الشين وهو غير معروف. وتذهب ريحكم أي قوتكم ونصركم، كما تقول الريح لفلان إذا كان غالبا في الأمر. قال الشاعر: إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصر قط إلا بريح تهب فتضرب في وجوه الكفار. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. بالدبور نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هم الريح أربعة يا شيخنا، الدبور والصبا والدبور، وفي اثنين كمان، الريح الغربية واللي هي الدبور. قال الحكم: وتذهب ريحكم يعني الصبا الخمسين جنوب الشمال، اسمها ايه بقى؟ جنوب الشمال الشمال، اي نعم. طيب: وتذهب ريحكم يعني الصبا اذ بها نصر محمد عليه الصلاة والسلام وامته. وقال مجاهد: وذهبت ريح اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حين نازعوه يوم احد. قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين، أمر بالصبر وهو محمود في كل المواطن، وخاصة مواطن الحرب، كما قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. يعني أبا جهل وأصحابه الخارجين يوم بدر لنصرة العير خرجوا بالقيان والمغنيات والمعازف، فلما وردوا الجحفة بعث خفاف الكناني، فكان صديقا لأبي جهل بهدايا إليه من معبد له، وقال: إن شئت أمددتك بالرجال، وإن شئت أمددتك بنفسي مع من خف من قومي. فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد صلى الله عليه وسلم فوالله ما لنا بالله من طاقة، وإن كنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة، والله لا نرجو عن قتال محمد حتى نارد بدرا فنشرب فيها الخمور وتعزف علينا القيان، فإن بدرا موسم من مواسم العرب وسوق من أسواقهم، حتى تسمع العرب ومخرجنا فتهابنا آخر الأبد. فوردنا بدرا فوردوا بدرا ولكن جرى ما جرى من هلاكهم. والبطر في اللغة التقوية بنعم الله عز وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي، وهو مصدر في موضع الحال، أي خرجوا بطلين مرائين صادين، وصدهم إضلال الناس. قوله تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. نورك وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان ناكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. روي أن الشيطان تمثل لهم يومئذ في صورة سراقة بن مالك بن جعشم، هو من بني بكر بن كنانة، وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم لأنهم قتلوا رجلا منهم. فلما تمثل لهم قال: ما أخبر الله به عنهم. وقال الضحاك: جاءوا إبليس يوم بدر برايته وجنوده وألقى في قلوبهم أنهم لن يهزموا وهم يقاتلون على دين أبائهم. وعن ابن عباس قال: أمد الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم المؤمنين بألف من الملائكة، فكان جبريل عليه السلام في 500 من الملائكة مجنبة وميكائيل في 500 من الملائكة مجنبة، وجاء إبليس في جند من الشيطان ومعه راية في صورة رجال من بني مدلج، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جعشم. فقال الشيطان المشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما اصطف القوم قال أبو جهل: اللهم أولانا بالحق فانصرهم. فاستجاب الله سبحانه. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: يا ربي إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا. فقال جبريل: خذ قبضة من التراب. فأخذ قبضة من التراب فرمى بها وجوههم، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه. فقال له مدبرين. وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس، فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده، ثم ولى مدبرا وشيعته. فقال له الرجل: يا سراقة، ألم تزعم أنك لنا جار؟ قال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون. ذكره البيهقي وغيره. وفي موطأ مالك عن إبراهيم بن أبي عبلة عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أفحر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر. قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة، ومعنى نكص رجع بلغة سليم، عن مؤرج وغيره. وقال الشاعر: ليس النقوص على الأدبار مكرمة، إن المكارم إقدام على الأسل. وقال آخر: وما ينفع المستأخرين نقوصهم، ولا ضر أهل السابقات التقدم. وليس هنا قحقرة، بل هو فرار، كما قال: إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط. إني أخاف الله. قيل: خاف إبليس أن يكون يوم بدر اليوم الذي أنظر إليه. وقيل: كذب إبليس في قوله إني أخاف الله، ولكن علم أنه لا قوة له. ويجمع جار على أجوار وجيران، وفي القليل جيرة. قوله تعالى: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. قيل: المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، والذين في قلوبهم مرض شاكون وهم دون المنافقين، لأنهم حديث عهد بالإسلام وفيهم بعض ضعف نية. قالوا: عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصفين غر هؤلاء دينهم. وقيل: هما واحد وهو أولى. ألا ترى إلى قوله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب، ثم قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك، وهما واحد، وهما لواحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم لك الحمد، رضي الله عنك.